السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. حياكم الله، الله يسلمكم إن شاء الله. لحظة شوية أفتح النور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، من أي باب إن شاء الله؟ صفحة 481 شيخنا، حديث 97 بعد 500 بعد طيب. الثلاث. نعم، قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الطب، قال حدثنا علي بن أبي الخصيب، وهو القرشي الهاشمي، ربما أخطأ أو وهم، قال حدثنا وكيع عن مبارك ابن فضالة أو مبارك ابن فضالة القرشي الأدبي، صدوق يسوي ويدلس، وهنا قد دلس عن الحسن، وهو حسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله، وهو الآخر المدلس، عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ أو ما هذه الحلقة؟ قال: هذه من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا وهنا. وجاء في بعض الروايات، هو الإمام أحمد رحمه الله أخرج هذه الرواية، قال حدثنا خلف بن الوليد أنه قال حدثنا المبارك. فإذا مدار الحديث على المبارك عن الحسن، ولذلك ضعفه الأئمة رحمة الله عليهم، وقال البوصيري: هذا إسناد حسن، مبارك وابن فضالة مختلف فيه، ليس كل مختلف فيه حديثه يكون حسنا، إلا الذي خاصة إذا كان صدوق ويسوي ويدلس، وقد عرفه الأئمة بالتدليس، وخاصة تدليس التسوية، ففيه خوف كبير من الانقطاع وضعف السند. وبذلك على كل حال لم يوجد، رواه البيهقي أيضا في صنيع الحاكم، ورواه كلهم من طريق قال هنا قال عن عن طريق رواه أبو يالا من طريق أبي عامر الخزاز، و يعني الحسن بزيادة، لكن مع ذلك يبقى إسناده تسويته أبو عامر الخزاز، وهو ثقة الظاهر، وهو إن شاء الله ثقة. إيش اسمه؟ بارك الله فيكم، تذكرون شيء؟ اللهم صل على محمد. أردت أن أجد، لكنه أبو عامر الخزاز، وأنا أذكر أنه ثقة إن شاء الله. صالح بن رستم، صالح بن رستم أبو عامر الخزاز ربيعة. صدوق كثير الخطأ شيخنا. صدوق إيش؟ كثير الخطأ، لينه ابن معين وغيره، ووثقه أبو داود، هكذا قال الذهبي. فإذا هو هنا على كل حال، إذا كان عامر الخزاز ويكون صدوق وهو كثير الخطأ، لكن وثقه الإمام أبو داود رحمه الله، فنقول أنه والله أعلم الأكثر أنه يكون ضعيفا، إلا أنه قد يقوي وبارك، ويبقى بعد ذلك ضعف الحسن البصري أو تدليس الحسن البصري رحمه الله. وجاءت هذه الرواية عند الإمام أحمد كما ذكرنا لكم بزيادة: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. هذه الرواية أيضا ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد، وأشار إليه شرحه أيضا أنه فيه بعض الضعف، لكنه للروايات الأخرى بمعنى هذا أنه إذا كان الإنسان يعتمد على سبب هذا الذي نقول دائما، أو يتخذ شيئا سببا وليس هو سبب، فهو لا يكون سببا لفلاحه، فيتخذ سببا أي سبب، سبب الدنيا أو سبب الآخرة، بدع كلها يتخذونها سببا للنجاة والاحتساب الأجر وغيرها، لكنه رب مخلص في نية لا ينال الحق. فبذلك على كل حال إدخاله في كتاب التوحيد، نعذره رحمة الله، لا نقول نعذره يعني هذا أعظم من أن نقول أنه نعذره، نقول له وجه رحمة الله عليه في ذكره إن شاء الله مع الأدلة الأخرى في أي شيء يكون الإنسان يعتمد وليس هو، أو يتخذ سببا وليس هو سببا، لا سببا قدريا ولا سببا شرعيا، فلا يجوز استعماله. على هذا المعنى يأتي الحلقة من السفر أيضا، فإنك لو مت وهي على ذلك، قالوا إن هذه أيضا زيادة عن عمران بن حسين رضي الله من قوله، والله أعلم، لكنه يكون الإمام أدخله وهو في الحقيقة له دقة حتى في معرفة الحديث فيما يظهر إن شاء الله، نعم، ويكون منهيا عنه أن يتخذ سببا لعلاج. لذلك قال من أي، لماذا؟ قال من الواهنة، قال من، قال انزعها فإنه لا يزيدك إلا وهنا، لأنك أنت قد اتخذت سببا، أما لم يتخذ الله، يتخذ الله سببا، فيكون سبب ترك نصرة الله لك. باب النشرة، النشرة هي رقية نفسها، لكنه إذا كان بالحقيقة يعني نشر، قالوا أنه شيء خاص، بحيث إذا كان هناك سحر قد يطلع على موضع السحر فينشر ويخرج، وهو رقية السحر خاصة أو رقية العين، قد يكون عينا وقد يكون سحرا، فلذلك النشرة وهي الرقية نفسها، لكنها أو الأحاديث التي أدخلها الإمام رحمه الله تحت هذا الباب نفس الأحاديث التي في معنى السابق، لكن حيث أن النشرة لها معنى خاص، ولذلك على يعني بوب بابا أو مما كان مشهورا لدى الناس بهذا الاسم فبوب له بابا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان، عبد الرحيم ابن سليمان وهو الكناني ثقة، عن يزيد بن أبي زياد، يزيد بن أبي زياد وهو نعم يزيد بن أبي زياد ضعيف الحاشمي معروف، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص وثقه الذهبي وابن حبان، ابن حبان أدخله في الثقات، وإدخاله في الثقات يعني ينسب إليه أنه وثقه، وأما ابن حجر فقال مقبول عن أم جندب، الذي يظهر أن حديثه يكون حسن إن شاء الله، عن أم جندب قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر. إلى هنا هذا الجزء يعني ثابت من أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرها، من بطن الوادي رمى، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم، وتبعته امرأة من خثم ومعها صبي لها به بلاء لا يتكلم، بلاء لا يتكلم، أصيب ببلاء فأعجمه أو أصمته، فقالت يا رسول الله إن هذا ابني، أي نعم، وبقية أهلي، يعني كل كأنه كلهم ماتوا والله أعلم، أو إن هذا ابني بقية أهلي، وهو جاء هكذا عندكم بدون واو، هل عندنا في نسخة؟ الذي يظهر لي أن يعني قد يكون هذا ابني وبقية أهلي لغة أو استراحة واستعمارا جائز، يعني هذا ابني وهو بقية أهلي كلهم ماتوا ولم يبق إلا هذا هو حيا، أو تقول إن هذا ابني بقية أهلي لم يبقى أحد من أهلها، وإن به بلاء أن لا يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بشيء من ماء، فأتي بماء فغسل يديه ومضمض فاه، ثم آتاها فقال: اسقيه وصبي عليه منه واستشفي الله له. سبحان الله، واستشفي الله له، لأن الشفاء من الله عز وجل، الشفاء من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، أين هؤلاء؟ ونقول هذا يعني له شواهد، ولذلك نذكره ونقول: النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه الناس على هذه المسألة، ونقول: أين هؤلاء الذين ينسبون أنفسهم إلى التصوف أو يكونون يتجبرون على خلق الله تبارك وتعالى، فيجعلون البركة في أيديهم، ويكون البركة في يديه، وبركة في نظره، وبركة في ناله، وبركة في ثيابه، البركة والبركة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بالماء القليل الذي يحتاج إليه الناس، ووضع يده صلى الله عليه وسلم في هذه المعون الذي لم يسع حتى أصابعه الكريمة صلى الله عليه وسلم، فدعا وقال، قال فيه شيئا ونفث به، فبدأ ينبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، قال: اشربوا، والبركة من الله عز وجل. والبركة من الله عز وجل، لا تظن أن البركة من ذاتي أنا، ونقول هذا صلى الله عليه وسلم يبرئ نفسه أن يجعل البركة من عند نفسه بدون استعانة من الله تبارك وتعالى. نقول: جعل الله البركة في ذاته الشريفة، ونحن إذا وجدنا نخامته صلى الله عليه وسلم أكلنا لا شربنا لا دلكنا في أجسامنا كما كان الصحابة يتبركون، فهذه كلها هذه البركة من إعطاء الله له البركة. وأما الشيء الذي، ولذلك لا يجوز التبرك بشيء أو اتخاذ البركة من شيء لا بركة فيها. فإذا كان الزيتون وقد جعله الله تبارك وتعالى شجرة مباركة زيتونة، فنقول هذا شجرة مباركة، هنا نتبرك باستعمال الزيتون، كل زيت ودهنوا به. كذلك أي شيء كان الله تبارك وتعالى وضع فيه البركة فيها بوضوح جاءت النصوص، فنتبرك به، لكن نعتقد أن البركة بيد الله. فالشفاء وضع الله تبارك وتعالى في الآيات وفي القرآن، وهي كلها من عند الله تبارك وتعالى. إن شاء أمسك ناصية الدواء وناصية الشفاء فلا يشفي، فنحن نجعله سببا للشفاء وسببا للبركة. ائتوني بشيء من ماء، فأتي به فغسل يديه ومضمض فاه، ثم أعطاها فقال: اسقيه وصب عليه منه واستشفي الله له. اطلب الشفاء لله من الله تبارك وتعالى له، لأنه يذهب الباس، رب الناس، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء. قالت: فلقيت المرأة، أم جندب تقول، نعم، فلقيت المرأة فقلت: لو أحبت لي منه؟ فقالت: إنما هو لهذا المبتلى. قالت: فلقيت المرأة من الحول، فسألتها عن الغلام، فقالت: برى وعقل عقلا ليس كعقول الناس، يعني ليس كعقول الناس، ليس لنا أنه يعني دون عقول الناس، بل بفضل الله تعالى صار عقله من عقل عقلاء الرجال. نعم، فهذا الحديث فيه لا شك أنه يعني فيه شيء من الضعف لأجل يزيد بن أبي زياد، إلا أنه أن النبي صلى الله أو ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذه القصة له شواهد، وجاز أن يكون الإنسان يتبرك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغسل فاه ومن يمضمض فيه صلى الله عليه وسلم. لكن هل هو لعامة الناس؟ لا يكون لعامة الناس بهذه الصورة قطعا. لماذا؟ لأنه إذا كان حاججنا أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون به، طيب النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله فيه بركة، أنت أيها الأدون بعد يعني هذه القرون وأنت تدعي شيئا، لو كنت متبعا للسنة لنظرت إلى أفعال الصحابة ماذا فعلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، فهل كان أمير المؤمنين أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد رسول الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم كذا، هل كان الناس يتبركون من غسالة أيديهم وكانوا يتمضمضون في فمهم؟ لا، إلا أنك إذا كنت تريد أن تستشفي من الله تبارك وتعالى لأحد فقرأ ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار والأدية وكذلك من القرآن ما جاء فيه، إن شاء الله إذا قرأ الإنسان ما جاء فيه مناسبة لأي شيء، إن كان السحر آيات السحر وإن كان يعني ألم أو شيء ضر عامة رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فلا بأس فيها، لكن بهذه السورة يعملها فنحن ننظر إلى أفعال الصحابة، هل فعل أحد مثل هذا؟ لم يفعل أحد، ولا يجوز لأحد بعد هذا أن يغسل ويشرب من غسالة يده أحدا، ولا إلا ما جاء في هذا الباب من العين للمعين، من العين للمعين، لكنه لا يشرب ويلقى كما قال الرواة أنه من ورائه، من ورائه أو مؤخرة الرأس إلى على الوراء، كأنه يتقى منه العين وغيره لأنه قد مر الماء من داخلة إزاره الله أعلم. نعم، باب الاستشفاء بالقرآن الكريم. الاستشفاء بالقرآن، قال حدثنا محمد بن عبيد بن عبد الرحمن الكندي صدوق، قال حدثنا علي بن ثابت وهو العطار أبو الدهان صدوق، قال حدثنا سعاد بن سليمان، سعاد بن سليمان بن جعفي صدوق يخطي، عن أبي إسحاق وهو السبيعي أمر بن عبد الله، عن الحارث وهو حارث بن عبد الله الأعور، عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدواء القرآن، خير الدواء القرآن، بهذا اللفظ لم يثبت الحديث وقد مضى أيضا من قوله، لكن نقول ويغني عنه قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، واستشفاء الصحابة بالفاتحة وغيرها، فالقرآن عامة قراءته إن شاء الله بنية الاستشفاء شفاء، بنية الهداية هداية، فكل هذه المعاني وإن كان الحديث بهذا اللفظ غير صحيح لكنه خير الدواء القرآن، فيكون ثابتا فضيلة الاستشفاء والتداوي بالقرآن من الأحاديث الأخرى. نعم، باب قتل ذي الطفيتين. الطفية الذي قالوا أنه يكون على ظهره خطان، خطان على ظهره، وهذا النوع فقيل الطفية الذي كانوا فهمونا أيضا من بعض المشايخ فهمنا أنه يكون على فوق عينيه كأنها أو يعني نقط السوداء أو نقطتان سوداوان كبيران. نعم، فأيا كان المقصود منه الظاهر هذا الخط، أو كذلك إذا كان عرف في الناس أي حية مؤذية خبيثة، لأن يعني العلة وهو أنه إذا كان قد عرف أنه لدغه قد يميت الإنسان أو يخطف البصر ويعمي وكذلك يصيب الحبلة، فهذا هو المقصود هنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الطفية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو عبده بن كلاب عبده بن سليمان الكلابي عبده بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين بقتل ذي الطفيتين فإنه ذي الطفيتين فإنه فإن ذا الطفيتين يلتمس البصر يلتمس ليلمس هنا الظاهر يلمس البصر أي يخطف البصر ويطمس البصر كما جاء في روايات أخرى فإنه يطمس نعم ويصيب الحبل الحبل الحمل حمل المرأة أنه يعني سمه بنظره فقد قد ينتقل إلى الجنين فربما يميته في داخل البطن ويسقطه الحبل هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم عن طريق ابن نمير وعبده مثله ويعني حية خبيثة خبيثة هذا الظاهر أحد من أحد ما هشام رضي الله عنه عروة أو هشام بن عروة أي واحد يكون منه هذا التفسير وهو صحيح تفسير مقبول عند الأئمة أيضا روى البخاري رحمه الله من طريق هشام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر وقال أبتر وقال إنه يصيب البصر ويذهب الحبل ويذهب الحبل وعند عند مسلم قلنا هذه الرواية موجودة لكن بدون تفسير يعني خبيثة وهذا التفسير فسره بعض الرواة ويكون هو أيضا أحد أجناس الحيات الخبيثة فيقال كأنه فهم الصحابي رضي الله عنه أو عائشة رضي الله عنه أو أحد من الرواة بأن المقصود منها والعلة خبثها وإيذاؤها للناس ولذلك جاءت هذه الرواية بلفظ آخر أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر وقال إنه يصيب البصر ويذهب الحبل وكذلك الإمام أحمد رحمه الله أخرج هذا الحديث في ذكر قتل الأبتر وذي الطفيتين بزيادة من تركهما فليس منا وأن تركهما بليس منا ومن طرق أخرى عن عائشة كلها بهذه بهذا وجاء في هذا اللفظ أيضا بإسناد صحيح وجاء بدون زيادة هذه من تركهما فليس منا وتأتي الرواية الآتية قال حدثنا أحمد بن قيس الرواية الصحيحة هذه بإسناده صحيح وكذلك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الطفيتين الأمر للوجوب لمن يقدر أو لمن عنده جرأة أو همة الذي يظهر الله أعلم ينبغي للإنسان إذا كان يقدر فلا يتأخر وهناك ليس كل واحد من الناس قد تكون عنده شجاعة في قتل الحيات لأنها هي الله المستعان قد تكون إذا كان الإنسان لا يعرف طرق أو لا يعرف عادة الحيات فربما هو يلدغ من في طريق القتل وأنا أذكر أننا ونحن صغار كنا جالسين ففجأة أخذ إنسان قدر نصف ذراع هكذا سبحان الله أو شيئا خفيفا ورأى حية سوداء حالكة الذي يسمونه كوبرا فقتلها بهذه بفضل الله تعالى وما ثم بعد ذلك لأنه ضرب وهذه من عادة ذكرنا لكم هذا سابقا في الدروس الأخرى أيضا أنه إذا ضرب الإنسان في ظهره ضربة ولو خفيفة ليست كثيرة يعني فقار ظهره تنكسر ولا تقدر أن تتحرك إنما تتلوى حوله وهذا التلوي أيضا ينبغي للإنسان أن لا يصيب أحد وإلا في هذه الحالة أيضا يصب سمه ويلدغ ثم بعد ذلك أخذ ذيله وكسر بالمرة فقاره وتركه الأولاد يعني ما يخافون منه ويعرفوا يقينا بأنه ما يقدر يتحرك إلا أنهم بدأوا يضربونه حتى قتلوا ثم بعد القتل قالوا أن خاصة وهذا من خصائص الحياد أن القاتل قد ينطبع في عيني الحية صورة أو صورة القاتل أو صورة القاتلين. فإذا جاءت أنثى أو إذا جاء صاحبه أو صاحبها فيلتمس هذا الرجل ولو وجد بعد حين فيحاول أن يلدغه، وهذا قالوا أنه من عادتها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد في روايات، يعني من جملتها ما جاء في بعض الروايات: ما حاربنا ما سالمناهن منذ حاربناهن، اقتلوهن ما سالمناهن ومنذ حاربناهن، إلا في بيوت أو في بعض حيات المدينة أو خاصة، فيحتاج إلى التحريج، وكما جاء في الروايات الأخرى. الحاصل أنه قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، الحديث الثاني قال: حدثنا عبد الله بن نوام قال: أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات عامة، انظروا. فإذا أي حية تكون إلا ما خص بعدم القتل في حينه إلا بعد التحريج وبعد التضييق وبعد التخويف. اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبترة. هنا في الحديث الذي ذكرنا لكم عن هشام بن عروة في صحيح البخاري بقتل الأبتر، أمر بقتل الأبتر. الأبتر ما هو؟ هو في الحقيقة قالوا أنه يكون حية تكون قصيرة الذيل وقصيرة الجسم، لكن الذي قال ذكروا لنا الأبتر، الأبتر بمعنى مقطوع الذنب. وهذا وإن شانيك هو الأبتر، شانه النبي صلى الله عليه وسلم أبتر. فقالوا أن المقصود منه ليس أنه قد مقطوع النسل، إنما هو وعمره قد يكون طويلا حتى ينقطع جزء وجزء في كل سنة من ظهره، كأنه قطعه الإنسان وينقطع ويسقط. وهذه من أخطر ما تكون إذا كان بعض الأيام تطلع لها الجناح أيضا وتطير تطير وتضرب في رأس الإنسان تلدغ. نعم، هذا ذكروه والله المستعان، عفى الله جميعا من هذا. ولذلك أذكار الصباح والمساء إن شاء الله قد يكون يعني إن شاء الله سببا من الأسباب التي جعلها الله لنا للاحتفاظ منهم. اقتلوا الحيات واقتلوا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل ويسقطان الحبل. روى البخاري عن معمر عن الزهري هذه الرواية، وفيه قال عبد الله، نعم، فبينما عن طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عبد الله بن عمر: فبين أنا، بين ليس بينما هنا، بين أنا أطارد حية لأقتلها، فناداني أبو لبابة، أبو لبابة الصحابي رضي الله عنه: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات. قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت. عن ذوات البيوت ما المقصود منها؟ وهي العوامر، هذا من لفظ الحديث، وهي العوامر التي تعمر البيت، يعني تكون في بيوت أهل المدينة خاصة. إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم حية، أو قصة صحابي رضي الله عنه الذي كان قد قتل وزوجته كانت على الباب، فرفع الرمح على زوجته فقالت: لا تعجل، انظر إلى الفراش. فكان قتله، فما يعلم من الذي أول من يكون مقتولا، أول من مات الحية أو الصحابي رضي الله عنه. فجعل على كل حال يعني نهى عن ذوات البيوت. هل البيوت عامة؟ الله أعلم، قد يكون هذا في بيوت الدنيا كلها. نعم تكون، ولذلك التحريج قد يكون إن شاء الله يكون هو مناسبا لهذا العموم لأي واحد. لكن الإمام مالك رحمه الله نقل عنه أنه هذا خاص ببيوت أهل المدينة، خاص ببيوت أهل المدينة. نعم. وفي مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن لهذه البيوت عوامرا، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه. فثلاثا، ما معنى ثلاثا؟ 3 ليال أم 3 مرات؟ اختلفوا في تفسيره. نعم، قد يكون في اليوم الأول غاب، في اليوم الثاني ظهر، في اليوم الثالث ظهر، حرجوه حرجوه. فإذا ظهر بعد الثلاث وضيقوا عليه، قالوا: إن كنتم إن بقيتم عندنا أو ظهرتم لنا بعد هذا عدتم إلينا. مثل هذا مما ذكره العلماء في الشروح، تحريج يكون بهذه الصورة: اخرجوا غيبوا، أو إن ذهبتم لنا بعد هذا نقتلكم. ثم إذا غاب نتركه في اليوم الثاني والثالث، فإذا كان الثالث وظهر بعد الرابع فيقتل ولا يخاف من شره إن شاء الله. وهذا مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين. نعم. فإذا كانت من الحيوانات من الطفيتين والأبتر وغيرها، فهذا قد عرف أنها تكون من والذي يظهر أنها لا تتمثل، الجن وغيرهم لا يقدرون أن يتمثلوا بهذه الطفيتين أو الأبتر، وهذا مما يظهر من الحديث هذا، لأنه أمر بقتل الحيات وقال نهى عن البيوت. فالحيات عامة إذا كانت في البيوت تظهر، وأما إذا كانت في الخارج أيضا إذا حرج الإنسان لا بأس فيه، وإلا إذا قتل إن شاء الله فبسم الله لا يضر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا وارد وارد، وأنا كأني ما ذكرت لكم ولغيركم أنه وقع مثل هذا لبعض من رأيناه، أنه كان يعمل في مزرعة خفيفة جنب بيته، فخرجت حية قبل المغرب فقتلها بمعوله هكذا، فجعل ابنته وهي صغيرة، سبحان الله، صغيرة صغيرة، عمرها يمكن 5 سنوات وكذا، لكنها سبحان الله بدأت تتكلم وجن عليها بعد المغرب. وأنا كنت وصلت من المدينة أو من مكة، فبدأت تتكلم وبدأت تصيح، وهذا واقع الأمر معي، هذا نرجو من الله لا يكون خداع من الجن والشياطين هؤلاء. لكن هذه البنت الصغيرة التي ما عرفت اللغة أردية فصيحة بدأت تتكلم بلغة أردو فصيحة، ولم قالوا، وكان أحد الإخوة يقرأ عليها فقالوا: أدعو فلانا، فجيت أنا أيضا، فبمجرد ما رأتني أو رآني سبحان الله قامت من السرير وقالت: السلام عليكم، وأنا رأيتك في المدينة. سبحان الله، سبحان الله، هذا الشيء يعني قد يستغرب الإنسان من مثل هذه التصرفات. هم يكذبون أيضا، يكذبون لأنه يكون سمع منه فلان جاء من المدينة نادوه وكذا، فنحن نجعل هذه كلها، وهم قوم كذبة في كثير من الأحيان في الحقيقة، إلا إذا آمنوا بالله إن شاء الله فيكونون. فالحاصل أن لهم يعني إذا وينبغي أن يحرج الإنسان في أي مكان، فالتحريج ليس ببيوت أهل المدينة، إنما يكون لعامة، ويكون بعد ذلك لا يضر إن شاء الله. ثم بعد ذلك هذه يعني ما جاء في الحيات، وأيضا الكتاب الترغيب والترهيب، صحيح الترغيب، الشيخ الألباني رحمة الله ذكر آيات أو أحاديث وآثار كثيرة في باب الحيات. نعم. قال: باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة. الفأل والطيرة، الطيرة التشاؤم بحيث يمنعه من شيء من العمل بشيء، ويكون لا يعرف منه في الشرع يعني الخوف منه أو شيء فيخاف، فإذا رأى شيئا أو حيوانا أو إنسانا نفسه فينكف عن ذهابه، عن عمله، عن سفره إلى آخره. أما الفعل وهو أن يكون الإنسان سمع كلمة حسنة فيستبشر به ويرجو من الله تبارك وتعالى أن يكون له في يومه هذا خيرا وكذلك في عمله خيرا. فالفال كان يعجبه صلى الله عليه وسلم الفال الحسن ويكره الطيرة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا عبد الله بن سليمان كلابي الثقة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه على شرط الشيخين هذه الرواية. محمد بن عمرو بن علقمة صدوق أو ثقة إن شاء الله أيضا من رواة البخاري. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال الحسن ويكره الطيارة. فكان الفال وهو أن يسمع كلمة مثلا فكلمة خير فيرجو الخير بإذن الله وراءه ويكره الطيارة. نعم. وأنا أقول لكم بارك الله ولعلي ذكرت لكم وما ذكرت ولعل بعض الإخوان ما يكون سمع، فكنت قرأت هذا الحديث بفضل الله، وندعو الله تبارك وتعالى لكل واحد من التوفيق والسداد في كل ما يتقدم ويتأخر. لما يعني كان جاء لما تخرجنا من الجامعة الإسلامية وجاء وفد من 4 أشخاص من مشايخ الدراسات العليا، أولى دراسات عليا بالمملكة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بحالها، ثم ألحقت بجامعة الملك عبد العزيز وكانت أهلية، فلما صارت حكومية في زمن الملك فيصل رحمة الله عليه فألحقت به فتابع الحاصل. فكنت متوجها بعد لمقابلة وكذا إلى مكة، وأنا أريد العمرة، ثم بعد ذلك أنظر ماذا صار في القبول وعدم القبول وكذا. فمجرد ما وصلت يعلم الله على ذو الحليفة لنحر فسمعت واحد يصيح، هذا معي حسن الحمد لله، يا فالح يا فالح يا فالح، والله ففرحت واستبشرت وكأني تيقنت أني مقبول. وقد وقع كما توقعت بفضل الله، ظني بالله تبارك وتعالى، يا فالح يا فالح، فقلت إن شاء الله فيه فلاح بفضل الله تعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال الحسن ويكره الطيرة التشاؤم. نعم، لا نتشاؤم أبدا من أي شيء. وما جاء في بعض الروايات فتفسيره الشوم في 3، إن كان الشوم في 3 فكان في 3، لأن فيه كثرة والشر وغيره، ليس هكذا يكون تفسيره إن شاء الله. الدار الضيقة وكذلك المرأة سيئة الخلق. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الطيرة، وبلا الكره كرهه صلى الله عليه وسلم يدل على حرمة الطيرة ولا شك فيه. فإذا كان الإنسان انصرف من عمله أو انصرف مما توجه إليه لأجل أنه رأى حمارا، رأى بومة، ورأى كلبا أمامه، مر الثعلب من أمامه، فهذه كلها كانوا يتطيرون بها في الجاهلية، ولا يزال الناس يتطيرون به. وعند الوثنيين التطير من أعظم ما يكون وأشد ما يكون. نعم، الله المستعان. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون الإمام قال أنبانا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، وأحب الفال الصالح. نعم، الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا من طريق مسلم إبراهيم قال شيخي، وهو من طريق هشام بزيادة، ويعجبني الفال الصالح، ويحب الفال الصالح، ويعجبني الفال الصالح، يعني الكلمة الطيبة. نعم، فهذا الحديث مثل الحديث السابق بجواب حب الفال، ولا عدوى ولا طيرة، هذا في هذه الأيام وهذه الأعوام، والله المستعان، قد فهمتم شرحه بمعنى أوضح. ولا شك أن الله تبارك وتعالى جعل لا عدوى ولا طيرة، لكنه قد يكون سببا ولا يكون بنفسه معضيا أي شيء، لكنه جعله سببا. ولذلك أمرنا بالاحتراس والاحتراز. نعم، فلا تدخلوا في مدينة أنتم إذا وقع البلاء أو وقع الوباء، وكذلك لا تخرجوا حتى لا يكون سببا لفساد عقيدة الناس، لأن فلانا جاء فهو الذي نشر هذا المرض عندنا، من قريته أو من بلده. سبحان الله، والله سبحان الله، في كثير من الأحيان حسن الله المستعان، وهذه من البلايا. أنا كثير من الإخوان يريد أن يزور مثلا، فيخاف أنه ويكون الحمد لله هو صحيح الجسم كل شيء، وإذا أصيب بعد ما يخرج من بيتك وبيتك بيته وبيته وبيت الناس، إذا خرج من بيت الناس ومن بيتك أنت ثم أصيب بشيء، قال لو لم أذهب عند فلان ما أسقطني أو ذهبت. ولذلك اعتذرت أنا بنفسي مع كثير من الإخوان بهذا المعنى، ليس لأجل أنني أخاف، والله الحمد لله لا أخاف كثير، لكنه أمرنا بالاحتراس، أمرنا بالاحتراس بفضل الله تعالى. ولذلك كنت أعتذر من كثير من الإخوان الذين كانوا يقدمون للزيارة ورجعوا من الخارج، فقلت لا يكون سببا لهذا، فيكون هو سبب لا شك فيه وفيه امتحان. لكن إذا كان الإنسان عنده قوة النفس إن شاء الله والتوكل على الله وخالته، إن شاء الله لا يكون إلا ما قدر الله دائما وأبدا في كل شيء، فجاز أن يخالطه إن شاء الله. ولكن ينبغي أن يكون يحترس. وقد جاء كما تأتي الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبايع بيده، وكان يبايع ويسافر صلى الله عليه وسلم عند البيع بيعة الإسلام، لكنه قال لمجزوم في بعض الوفود، قال ارجع فقد بايعناك. فهذا يدل على أن الأفضل الاحتياط والاحتراس والاحتراز والتقاط في هذه المسائل. نعم، حتى لا يؤذيك الشيطان بأنك خالدت، أو لو يفتح عمر الشيطان لو لم أخالد لو لم أجلس مع فلان. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان، عن سفيان الثوري، عن سلمة، وهو سلمة بن كهيل الحضرمي الثقة، عن عيسى ابن عاصم، عيسى ابن عاصم الأسدي وثقة، عن زر ابن حبيش، حبيش ابن حباشة ثقة، نعم، مخضرم، عن عبد الله ابن مسعود، أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، وما منا إلا الله أكبر، ولكن الله يدعو بالتوكل، الطيرة شرك. فإذا كان الإنسان الطيرة شرك أصغر أو شرك أكبر، إذا كان الإنسان يظن أنه سبب للإيذاء، إذا خرجت في سفري فيكون هذا شركا أصغر. أما إذا كان يعطي كل مقدوره في الطيرة ويقول الطيرة بذاتها بعيدا عن مشيئة الله تعالى، فهذا يكون شركا أكبر ولا شك فيه. فالطيرة شرك وما منا إلا، ماذا يقصد إلا صلى الله عليه وسلم؟ يعني إلا يعني يجد هذا الشيء في نفسه، ولكن الله يدعو بالتوكل. ومجرد ما رأيت شيئا والناس قد يتطيرون ويتشائمون به، فقل توكلت على الله، أو في قلبك قل أنا متوكل على الله إن شاء الله لا يحصل لي شيئا. فكأنما أنا وما منا إلا يعرض له الوهم بأنه قد يصيب بالأذى أو قد أصاب بالأذى، ولو كان يقصد أن الله تبارك وتعالى جعل هذا سببا للأذى، فيكون لا يجوز ويكون شركا أصغر وكونه شركا ثابت. ولم يتم النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكذلك، ما معنى؟ لتضمنه من الحالة المكروهة، يعني كأن الناس عامة يجدون هذا الشيء، هذا الشيء. نعم، وهذا قال بعض الشراح أن هذا النوع من الممكن أن تقول إلا وتحذف فيكون السياق يدل على معناه. وفي علم البيان والبديع يسمونه بالاكتفاء، يكتفى بما تدل عليها أو بما تدل عليه الجملة السياق يدل عليه السياق. فهذا جاء على كل حال والد على ما كان، وهو صلى الله عليه وسلم أفسه من نطق باللغة. نعم، فلا يمكن للإنسان أن يعني حتى لو جاءت خاطرة ثم بعد ذلك دفعها بالتي هي أحسن. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا أنت، كما جاء في روايات، ولا إله غيرك، فيكون يعني لا يؤاخذ عليه إن شاء الله الإنسان. نعم. وقال الترمذي روى هذا الحديث أبو داود أيضا، أن قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان. نعم. وقال أيضا رواه الترمذي من طريق سفيان، وقال الترمذي سمعت محمد بن إسماعيل قال كان سليمان ابن حرب، وما منا هذا ومن هذا عندي من قول ابن مسعود. يعني هكذا ينبغي أن نعرف أن الإمام البخاري رحمه الله كان يقول كان سليمان بن حرب في سياق هذه الرواية في طريق آخر قال وما منا هذا قول ابن مسعود وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، نعم، رواه الترمذي وصححه وجعل آخره. انظروا، وأنا هذا يدل على أن الإمام رحمه الله كان له اعتناء كبير، وهناك ربما أحد يقول أنه لم يكن يعتني بالحديث الصحيح والضعيف، لكنه ألف الكتب الستة كانت تحت عينيه بفضل الله تعالى. نعم، يقول جعل قال أخرجه أبو داود رواه أبو داود صححه وجعل آخره أي الترمذي من قول ابن مسعود. فأنا أقول هذا يدل على تبحر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في علم الحديث والحكم عليه. نعم، فندعو الله تبارك وتعالى له المغفرة ورفع الدرجات الذي أقام التوحيد بعدما كان قد درست معالمه. نعم. ثم قال حدثنا الآخرون قال ولا كل حال أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، والذي يظهر الشرك يعني، ولكن يذهب الله بالتوكل، هذا كله فيما يظهر الآخرون رووا من غير تفصيل وبيان، فيكون هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منا إلا، ولكن الله يذهب بالتوكل، كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح والله أعلم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة، عن سماك عن إكرمة، تعرفون سماك عن إكرمة أحاديثه مضطربة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. هذا الحديث من حيث الإسناد يقال إنما العلماء رحمة الله عليهم قالوا إن سماك بن حرب أحاديث عن إكرمة مضطربة، لكن هنا لم يطلب، ليس كلها، ما دام قد وافقه عليه الآخرون ويكون هو يعني صحيحا لغيره، صحيحا لغيره إن كان فيه اضطراب. لا عدوى انتقال المرض إلى المريض، انتقال المرض من المريض إلى الصحيح بذاته المرض، ولا طيرة وعدم التشاؤم. نعم، التشاؤم المذموم لا يجوز، ومنفي جنسه مطلقا أو جنسها مطلقا لا لنفي الجنس، ولا هامة ولا سفر. كانوا يعتقدون أو كان العرب تزعم أن هناك قالوا لا هامة ولا سفر في كلمة سفر الظاهر، حتى كانوا يقولون أن الإنسان هامة، يعني كانوا يعتقدون أن الإنسان إذا قتله أحد فيكون يتمثل هو هامة بومة، عامته تتمثل بومة وتأتي وتنادي على بيوتهم وعلى قريب منهم، ويعني ينعق صوته الخاص. إيش هو بومة؟ نعم، على كل حال فكانوا يظنون أن فلان المقتول هو الذي جاء أو حامته جاءت، هكذا كانوا يعتقدون، وهذا لا يجوز الاعتقاد بمثل هذا مطلقا. وإلى الآن نجد الناس قد يعتقدون مثل هذا، وإذا جاءت الهامة على بيت أحد فكأنه سبحان الله يتشاءم إلى حد أنه يموت بعضهم، من قدر الله يموت، فيقولون جاء هذا ينعى لأحد يموت. أيضا في الهند يعتقدون كثير هذا الاعتقاد، والحمد لله الذين أكرمهم الله بالعقيدة الصحيحة يعرفون هذه العقائد كلها. والسفر سفر، كانت العرب تظن أن في البطن حية، إذا جاء الإنسان تؤذيه وتعدي هذه نفس هذا الإنسان إلى الآخر أيضا، فأبطل الإسلام. وقيل سفر أنه المقصود منه لا شك على هذا أنه كانوا ينسئون أو ينسئون الشهر المحرم فيجعلونه سفرا، وسفر يجعلونه محرما، فكلا المعنيين إذا كان يحتمل وكلاهما منفي في الإسلام مطلقا، ولا شك أنه إنما النسيء زيادة في الكفر. نعم، فكان الناس يجعلون إذا أرادوا القتال فكانوا يجعلون المحرم سفرا فيقاتلون، ثم يستبدلونه بشهر آخر، وهذا مما عملت أيديهم ولم ينزل الله بها وعليها من سلطان. نعم. ثم قال حدثنا نعم أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع أن أبي يحيى أبي أنا أبي جناب. أبو جناب من هو؟ أو يحيى بن أبي حية صدوق، أنا أبيه أبو حية أظن فيه ضعف، انظروا لي بارك الله فيكم. نعم، هذا الإسناد ضعيف لأجل أبي جناب، واسمه يحيى بن أبي حية، كلاهما ضعفاء. ضعفوه لكثرة تدليسه، قال ابن حجر. نعم قال ابن حجر ضعفوه لكثرة تدليسه، نعم يحيى يعني أبو جناب، أبو وأبوه جناب مقبول. وأبوه مقبول. نعم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. فقال إلى هنا فوافقه الحديث السابق أيضا، فقام إليه رجل فقال يا رسول الله البعير يكون به الجرف فتجرب به الإبل، فقال ذلك القدر، فمن أجرب الأول فمن أجرب الأول. هذا الحديث جاء في الصحيح أيضا بهذا المعنى، ولذلك يكون صحيحا. نعم، جاء في الصحيح أنه قام أعرابي وقال يا رسول الله إن البعير يكون كالغزال في البعران يخالطه المريض فيمرض، فقال فمن أعدى الأول، تذكرون الحديث فمن أعدى الأول، فأخرجه الإمام البخاري رحمه الله بلف لا تورد الممرض على، وفيه هذه الزيادة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو علي بن مسهر أنه قال عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورد الممرض على المسهر، هكذا ضبطه، لكن الصحيح لا يورد الممرض أي المريض على المصحي أي على الصحيح من الأمراض، لا يورد هكذا، لا يورد أو لا تورد الممرض على المصحي على المصحي على المصحي كما جاء في الحديث في صحيح البخاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ لا تورد الممرض على المصحي. فهذا هو الاحتراس والاحتراز أو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو أنه يكون الإنسان يأخذ حذره من بعض الأمراض التي قد تعدي، وعرف في الناس عادة أنها تعدي. فنقول أن هذا الوباء الذي جاء والأوبئة الله المستعان، فندعو الله تبارك وتعالى أن لا يؤاخذنا فيها فقد أخذنا كثيرا من الحياد والحذر. نعم، وقد فرطنا في بعضها. ثم بعد ذلك قال: حدثنا باب الجزام. جزام هو مرض، الله المستعان، عفى الله الجميع، بحيث تتفطر به أطرافه الأصابع من الرجل والقدم. وكذلك قد يكون الجذام في صورة التفطر الجلد، ويكون فيه مدة وتسيل منها يسيل منها القيء. الله المستعان، اللهم ارحمنا، اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيئ الأسقام. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومجاهد بن موسى. مجاهد بن موسى بن فروخ الخوارزمي ثقه، ومحمد بن خلف هو الاسقلاني ثقه او صدوق. قالوا ثلاثتهم: حدثنا يونس بن محمد وهو المعلم او المؤدب ثقه. قال: حدثنا مفضل ابن فضاله. مفضل ابن فضالة، حدثنا محمد بن مفضل بن فضالة ابن أبي أمية القرشي ضعيف الحفظ، عن أبيه، نعم، عن حبيب بن الشهيد، عن حبيب بن الشهيد والأزدي ثقة معروف، عن محمد المنكدر ابن عبد الله بن الهدير ثقة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رجل مجذوم فأدخلها في القسا، ثم قال: كل ثقة بالله وتوكلا على الله، وتوكلا على الله. و نعم، أورده الإمام أبو داود هذه الرواية عنده من طريق مفضل. وفيه: والمجزوم هو معيقيب ابن فاطمة الدوسي. المجزوم هو معيقيب ابن فاطمة الدوسي. فإذا كان هنا الإسناد ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة بأنه أدخل يده في القسعة، لكن الثابت فيما يظهر عن عمر رضي الله عنه فعل مثل هذا توكلا على الله تبارك وتعالى، ولم يسم بشيء. أما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه نفسه أنه كان في وفد سقيف رجل، نعم، مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعناك. في وفد سقيف قال: ارجع فقد بايعناك. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد علم الأمة، وهو صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يعني يكون أكبر المتوكلين وأعظم المتوكلين، لكنه تعليما لأمته صلى الله عليه وسلم رجعه وأعاده إلى مكانه، ولم يبايعه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم هو دحيم. عبد الرحمن بن ابراهيم دحيم ثقه. قال: حدثنا عبد الله بن نافع. عبد الله بن نافع ابن ابي نافع السائغ ثقه، عن ابن ابي الزناد. ابن ابي الزناد وهو عبد الرحمن بن عبد الله ابن ذكوان، وعبد الله هو ابو الزناد، هو ابو الزناد، عن ابن ابي الزناد، نعم. وعبد الرحمن أيضا قالوا أنه ثقة، إلا أنه تغير لما قدم بغداد، ثم جاء من له تحويل عن نعم. قال: وحدثنا علي بن أبي الخصيب صدوق. قال: حدثنا وكيع عن عبد الله بن أبي هند هو سعيد بن أبي سعيد صدوق، ربما وهم جميعا عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، وهو محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، وهو صدوق إن شاء الله فيما يظهر، وابن حبان أدخله في ثقاته، نعم. يبدو الذي يظهر لي أنه ليس هو، نعم، ضعفه بعضهم لكنه ليس هو بل يشبهه أحد آخر فيه، نعم، باسمه. فهذا إن شاء الله صدوق، وذهبي سماه صدوقا عن أمه فاطمة بنت الحسين، فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنها وعنهم، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تديم النظر إلى المجذومين، لا تديم النظر إلى المجذومين. فهذا الحديث والله أعلم، لعله يعني لأجل محمد بن عبد الله ضعفه، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه حسن الحديث محمد بن عبد الله بن هينام ابن عمرو بن عثمان، نعم، صدوق إن شاء الله، الله أعلم. لكن الشيخ الألباني انظروا الضعيف ضعفه رحمه الله، لا تديم النظر إلى المجذومين، كأنه يكون الإنسان إدامة النظر في أي مسألة يؤثر في الإنسان لا شك فيها، التفكر فيه أيضا يؤثر، إذا كان أكثر ذكر هادم اللذات الموت، كذلك إدامة النظر. وتعرفون أن الإنسان أمر بصرف النظر إذا كان إلى المحارم، لأن إدامة النظر له لها أثر، لها أثر، لا نقول، لكنه إذا كان الحديث ضعيفا، إلا أنه إدامة النظر إلى الشيء قد يكون له أثر في الإنسان نفسية، في نفسيته نفسية قد يتأثر به، ويكون ينبغي للإنسان أن يبتعد عن كل شيء يكون له فيه مخافة على نفسه. قال: حدثنا عمرو بن أبي عمرو بن رافع، هو ابن سيدنا فرات، شيخنا، نعم، أو نتم هذا الحديث ثم الأسئلة إن أمكن. بعدين إن شاء الله، لكن هل الأذان قريب ولا نشوف إن شاء الله. نعم، الحديث قال: حدثنا عمرو بن رافع هو ابن فرات البجري، قال: حدثنا هشيم هو ابن بشير كثير التدليس، أن يعلى بن عطاء العامري ثقة، عن رجل من آل الشريد، رجل من آل الشريد، وهو جاء الله أعلم أنه عمرو بن الشريد ابن سويد الثقفي ثقة، يقال له عمرو، عن أبيه وهو الشريد ثقة صحابي رضي الله عنه، وقد شهد بيعة الرضوان. فعمر بن الشريد عن أبيه شريد وهو الصحابي رضي الله عنه، وعمر ثقة تابعي، قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي ذكرنا لكم في صحيح مسلم، نعم، وقال: ارجع فقد بايعناك، ارجع فقد بايعناك. فيكون على كل حال، ندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجهها، نعم، اللهم ارحمه. بارك الله فيك. تعلق علي وما إيه، سبحان الله، الجوال هذا اللي فيه 4G الذي نستعمل لهذا وقد يتعلق. نعم، الآن جاء إن شاء الله. هل يوافق، هل من نصيحة توجيه لو تركتم إيش، لو ما أدري، أنا متزوج ولي أبناء، زوجتي تقدمت بقضية في الطلاق لعدة أسباب دنيوية، وأصبحت تغير في حجابها، أصبحت تردد سروال بلطلون ورأسها بغطاء بعيد كل البيت عن الحجاب، رأسها تغطي رأسها بغطاء بعيد كل عن الحجاب الشرعي، وابنتي كذلك أصبحت ترفض الحجاب وتريد نزعه، وكذلك متكاسلة عن الصلاة وصارت تلبس البنطلون وهي تدرس. شبيه مثل هذا كان أحد سائر من الإخوان المدرسين البريطانيين الفرنسيين في جدة، الله المستعان، وهي تدرس، علما أنه عندنا قانون جديد مفاد، وأنه ليس للأب سلطة على أبنائه الذين بلغوا 18 سنة، وهذا من لفح نار السكنى ما بلاد الكفر أو في بلاد الكفر. الله المستعان، أبعدكم الله منه. وتم إنشاء مكتب في مراكز الأمن مهمته الدفاع عن الزوجة من زوجها إذا ضربها أو هانها وكذا، فهل أتم إجراءات الطلاق وأطلقها أم أصبر وأتنازل وأحاول الاصطلاح كي لا نضيع؟ أنت وحدك لا، لكن أدخل هناك عقلاء أو عاقلات من النساء يفهمنا، وأنت بنفسك تجلس معها وتقول تخوفها بالله، والله يحصل هذا كثير، الله المستعان. ويؤذون بخروجهن من البيت، يؤذين النساء في حين كانت من أشد الناس تمسكا بالحجاب الشرعي وغيره، ثم بعد ذلك كأنها تتحداه وتغير، هل الإيمان لم يدخل أو لما يدخل في قلوبهن أم ماذا؟ فعلى كل حال تجلس معها وتصبر وتصبر وتتفاهم معها، إن كانت لا ترجع عن هذه كلها فلك الطلاق أو ينبغي أن تطلق، بارك الله فيك. إلا إذا كان يعني تعرفون كشف الوجه في بعض الخلاف، وقد تستفيد المرأة من هذا وتحتج عليك. فإذا كان باقي الحجاب والنظر وكذلك عدم الخروج بالزينة أو بأخذ زخرفها وزينتها على الوجه حمرة وغيرها وغيرها، لا بد أن يكون غير هذا. فنرجو من الله تبارك وتعالى أن تكون تنجح في إفهامها، تطلقها بارك الله فيك وتستريح، لكن كأنك دفنت بنتك، نعم الله المستعان، وتبكي وراءها طول الحياة. إلا إذا كان تأتي عندك المشكلة، سمعنا أن بلاد الغرب يأتون البنت للبنات والأولاد كلهم، وهي التي تربي كما شاءت، وإذا تدخلت فأنت المجرم، ربما تكون تسجن وتعذب وكذا، الله المستعان. فهؤلاء الذين يفسدون في الأرض، ولذلك نقول كل الفساد التي تأتي بعدم التمسك بدين الله تبارك وتعالى، ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل الإسلام يحكم في الناس. امرأة تزوجت من سنة ونصف واتضح أن الزوج مريض ولا تزال بكرا للآن، ومع الفحص اتضح أنه يشرب مخدرات وحاليا يعالج من المخدرات وأمور تتعلق بالذكورة، هل إذا طلبت الطلاق تأثم؟ مع العلم أن زوجها يبكي كالطفل ويقول لا تتركيني. إذا كانت رحمت، وتعرفون أنه كان مغيث يبكي وراء بريرة رضي الله عنها، لكنها إذا أشفقت عليه ورحمت به ولم تتركه وتصبر، وهذا إذا كان بالبلاد الإسلامية إن شاء الله كما تعرفون أنه يعطى فرصة العلاج في مثل هذا، ولا تطلق هي مطلقا، تصبر. وإذا قدرت أنها ما تقدر أن تصبر، القاضي قد يرى أنه الفصل أفضل، ولو كان يبكي أياما ثم يتوقف. أحسن الله إليكم شيخنا في الحديث، لا رقية إلا من عندهم، هل في نهي عن الرقية من السعر؟ ويعارض حديث ما وجه هذا الرقية قال مكروهون وكذا. نقول لا، لا رقية إلا هذا. يا أخي ما سمعت أنت الدرس السابق، يعني لا رقية أنفع الظاهر في عيننا هما، هكذا فسروا. وإلا الرقية في كل مرض حتى بدون علاج يرقي، إذا كان هناك دمل، إذا كان هناك تقيؤ، إذا كان إن شاء الله يفيد، فأي رقية يعني جائز إن شاء الله، ليس فيه يعني. شيخنا الحبيب سلمك الله من كل سوء ومكروه، أحد الأشخاص فازت بإحدى الفرق التي يحب في الكرة، قال هذا اليوم سيكون ممتازا لأن الفرقة الفلانية فازت، فهل هذا التفاعل محمود؟ أبدا، إذا كانوا مسلمين صحيح، يعني ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم نعم، فيكون هذا يعني إن شاء الله فرح بهذا جائز، أما بهذا يا أخي لا تتعلقوا بهذا كثير، واتركوا ولا تضيعوا الأوقات. لا رقية إلا من حين الهمم. قلنا لكم بارك الله فيكم صيغة الحديث الضعيف الذي فيه إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم نوح، أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم من سليمان. يعني الظاهر هذا أمر غيبي لابد أن يثبت بحديث صحيح فنقول، لكن حرج عليه وأنا ضيق بأي، ليس أنك تعتقد أن نوح كان أخذ عليه من العهد إذا ثبت، وإلا لا تقول أبدا، لأن هذا من الأمور التي يحتاج أن يثبت بحديث صحيح، أمر غيبي. هل تؤمن بأن نوح أخذ عليهن العهد أو سليمان؟ يقولون بعهد سليمان إن كنت جنا فاخرج وكذا، هذا يخاطبونه، لا يجوز أن يقال هذا. هل يوافق حديث فر من مجزوم على مرض كورونا؟ وهذا الذي قلنا فهمتم أكثر بهذا المعنى، هذا المعنى في باب الكورونا وكيف يجمع بين الحديثين، تعرفون هذا بمعنى أنه يفر من المجنون، بمعنى أن يكون الإنسان يحتاط على قدر الإمكان ولا يخالط كذا، وقد أغلقت المساجد في يوم من الأيام لأجل هذا، والله هو الشافي وهو الرافع للبلاء. ندعو الله تبارك وتعالى أن يكرمنا برحمته التي وسعت كل شيء بالصحة والعافية والخاتمة بالخير، صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. جزاكم الله خير. الله يبارك.